السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. سبحان الله، أسئلة كتير أتت لي من أمس إلى اليوم تدور حول أمور ليلة القدر، نسأل أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة. لكن العجيب إن في ناس عندها زي ما يكون سبحان الله، يعني إن عندهم برهان من السماء إن الليلة هتكون إمتى. في ناس عندها كده، عندها يعني خلاص انا لقيت قلبي فيها دي الليله ودي ليله القدر. وانا اللي بقول لك، وعلى فكره مش انا بس، ده في 10 من الاخوات قالوا كده، وان في 10 من الاخوات قالوا كده في الجروب، يبقى دي الليله. وبناء عليها يبقى رقم واحد ان انا اموت. ليه؟ لان امبارح انا ما كنتش ايه نجم، كنتش شغال فيها كويس خالص. سبحان الله. فأول شيء إن في قدر سبحان الله من التعلق بالأسباب رهيب، ثم يعني ادعاء الغيب بطريقة يعني غير مباشرة. امبارح كانت الليلة، مش عارف ايه كانت الليلة. الكلام ده بيعمل ايه؟ جلد ذات رهيب للبعض، وممكن يدي هدوء لآخرين اللي شايف نفسه إنه خلاص امبارح ده كانت الدنيا من على فهو عدى. سبحان الله. الأمر التاني اللي أنبه لي، ربما انكسارك إن أنت انكسرت إن الليلة فاتتك، وإنك ندمان إنك لم توفق في الليلة ديت جامد، ربما يكون ده هو الذي يبلغك المقام ويبلغك الأماكن العالية، يعني سبحان الله إلى ما كان لا يخطر على بالك، يعني سبحان الله تبلغ إلى هذه المنازل. في ناس تانية ربما شاف نفسه أنه هو وفق وأنه هو كذا، ومعجب جدا أنه صلينا امبارح جزئين والشيخ راح قارئ الجزء الثالث، وبعدين وإحنا ماشيين تصدقنا، وبعدين وإحنا مش عارفين، فهو متكئ على هذا العمل. يا جماعة القصة دي مش بتاعتنا خالص. أو أنت لو ماشي في الشارع ولقيت امرأة بغي، امرأة ترتكب المخالفات وترتكب الفواحش، ماشية في الشارع في ليلة من ليالي رمضان ووجدت كلبا فسقتها، هل يخطر على بالك أن هذه المرأة وصلت إلى الرحمات؟ مستحيل بدماغك انت وعقلك انت تقول دي ايه ده. انا بقول لك الاخوة اللي جوه في المسجد ما وصلوش، الاخوة اللي في المسجد لم يصلوا. انت تيجي تقول لي بتاع ده انا امبارح عشان بس يعني صليت ركعتين او صليت تلات ارباع او صليت حزب، يعني انا حاسس ان انا داخل النار من الباب الايسر. يعني سبحان الله، امبارح والإمام بيقرأ عاتب الله قوم عتاب شديد جدا جدا، لأن ده كان ظنهم بالله، هما ده كان الظن بتاعهم. لما ظنوا بالله سبحانه وتعالى هذا الظن الخرب، إيه اللي حصل؟ يعني اتصرفوا تصرفات سيئة، وبناء عليه اتحاسبوا حسابات صعبة قوي، والظن ده جرهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. أرداكم دليل، في حين أنك يعني بادئ الصلاة غافر الذنب سبحان الله، وغافر مش ثابتك، غافر قبل ما تسيبك بعد ما ادتك كل الفتوحات دي، وذكرتك بالساعة وقالت لك ادعوني أستجب لكم، في الآخر قالت لكم ذلكم الله ربكم. الجمال ده كله ربكم سبحان الله، المعنى ده عم الإنسان بيستحضره بيروح في حتة تانية خالص. ولو سرحت تأكد عليك الآية تاني، ذلكم الله ربكم، يا عم بقى فوق، فتبارك الله رب العالمين هو الحي. تلاقش اشتغل بس، فادعوه مخلصين له الدين، ومش وراك إلا الحمد، انت تحمد الله سبحانه وتعالى ده ربك. ففي ناس كتير سبحان الله يعني هم بيجيدوا ان يربطوا رجليهم ويربطوا قلبهم بأمور أرضية تخلدهم وتجعلهم لا يتحركون. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويسددنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل الفضل. ولذلك يا جماعة ضروري قوي أن كل ليلة أنك يعني تذكر نفسك، أنا صليت الوتر ولا لا؟ لأن أقل القيام ركعة، أقل القيام ركعة، فكون أنك يعني جبت الركعة دي يعني عطاء الله سبحانه وتعالى، يرجى أن يكتب للجميع إن شاء الله. فالباب ده مهم أوي أوي أوي أوي، دخول الجنة برحمة الله والارتقاء فيها بالإيه؟ برحمة الله بيك إن وفقك لعملك، فبالأعمال. فابتداء إن شاء الله ينالك الأجر. جوه بقى ما تشغلش بالك بقى مين يعني سبحان الله وفق وخد درجة عالية ومين خد درجة، بس كلنا دخلنا. طب أنا بقى عاوز أقولك على حاجة، إيه رأيك بقى إن أنا نفسي فاتتني ركعة الوتر، الركعة اللي أنت بتقول أقل الركعات دي، أعمل إيه بقى؟ أشنق نفسي ومش عارف أنام ومش عارف أعمل أي حاجة، فاتتني، تعبت ونمت. أنت نمت كنت ناوي، الله سبحانه وتعالى مطلع على نواياك، الصراحة ما كنتش ناوي. يا عم أنت عاوز تقفل على نفسك ليه كده؟ طب صليت العشاء وصليت الفجر، من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. طيب أنا مش علي جماعة، ينالك إن شاء الله الأجر. فالعمق ده مهم يا جماعة، يا جماعة بلاش لغة الرياضة، بلاش لغة سبحان الله بحمد وإنها كم مرة كذا، قرأنا كم صفحة، 12 صفحة، 12 صفحة، الصفحة فيها كم سطر والسطر فيه كم حرف، اضرب بالآلة الحاسبة، لا ارجعي تاني كده يا مروة، احسبي تاني نقوله جديد كده، يبقى احنا جبنا كم حسنة. يا جماعة دي تعامل التجار مش تعامل الأبرار. الله يريد قلبك لا يريد الحسابات العقلية دي، الحاجات دي ذكرت عشان تحركك مش عشان تقعدك. الله سبحانه وتعالى يعني استشعر كده، والدتك بتقولك انت كل نفس بتاخده او كل نفس بتاخديه وانت بتساعدين في المطبخ هديك عليه 100 دولار. ادنك بقى مشغول، 1 2 3 هتتعب، لانها ما ارادت هذا، صح؟ هي هتحاسبك وانت واثق فيها خلاص، وهي عندها دقة في الحسابات دي، فما تشغلش بالك بقى. الجماعة اللي قاعدين يحسبوها بالمسطرة دي بيصير الموضوع عنده من صام رمضان إيمانا وحسابا لا احتسابا. يا عم احتسب، انت مشغول ليه بالحسابات دي؟ الحسابات دي بتحرك تفوقك انك تعرف ان الفاتحة ان اعطيناك الكوثر، شوف صفحة واحدة بتاع ممكن توديك فين، لكن الموضوع مش كده. الله سبحانه وتعالى ما قالناش ان الحرف حسنة والحسنة بعشرة، النبي صلى الله عليه وسلم مش اخبرنا ان كلام الله كده عشان في الاخر خلاص ندننا قاعدين ورا الامام هو كان رقم حرف. حد بيحسب يا بنات؟ حد بيحسب يا شباب؟ لا يا جماعة الموضوع مش كده، الموضوع مش كده سبحان الله. طب ايه رأيك بقى ان انا حصل لي عذر، بناتي حواء امبارح اول دخلة الليلة وركبني من الهم ما ركبني، والله به علي سبحان الله. طيب يا ستي، اول حاجة الشعور بتاعك ده شعور ام المؤمنين، ده انت يعني مقتادة بيها ما شاء الله عليك. عارفة في بنات كتير ولا فارق معاها، ده في بنات كتير بتتبسط تقول هي مش علي صلاة، هي مش هصوم، هي مش عارف ايه، انا هريح. يا سلام، فشوفي انك سبحان الله بهذا الهم وهذا الضيق ده، سيدة عائشة كانت بتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابها ما أقعدها عن الطواف حول البيت، فإيه اللي حصل؟ سبحان الله، تألمت واهتمت واغتمت. فده اهتمامك ده، وإنك تكوني مهمومة ده، وإنك سنة متضايقة، ده شيء عادي جدا. أراد الله سبحانه وتعالى أن بتقدير هذا المعنى من المقاصد ومن المعاني الجميلة أنك تذكر نفسك أنك لسه إنسان بتحب الخير، لدرجة عما بتمنع ولو قدرا بمرض أو ما يقعدك، بتلاقي نفسك مشغول، أنا الله المستعان مش عارف إيه الكلام ده. ثم في قاعدة يا جماعة، كل شيء لا دخل لك به فاجمع مع يعني ما كنت تنوي عبودية الرضا. تقول يا رب أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تعلم ما يصلحني، وأنت الذي تعلم ما الذي يرفعني ويقربني منك، واخترت لي هذا فلنعم الاختيار اختيارك يا رب. أنا لا ليس لي اعتراض، ليس لي أي شيء، هذا قضاؤك وهذا الأحب إلى قلبي. اللهم ارزقني الرضا وافتح علي من أبواب التنوع في العبادات. فسبحان الله، المعاني دي مهمة أوي إن الإنسان يستحضرها، إن إذا قدر الله عليك شيء فكلفك به سبحان الله، فإذا كلف الله كفل، هيكفلك يا سيدي خلاص. فما تشغلش بال يا جماعة، هو الخالق وأنا المخلوق، ومقامي الرضا حيث أقامني. إنه أيا كان بقى الموضوع، ما بنتعاملش بقى إيه ده هو فاتت ومش عارف إيه. وللأسف الشديد يا شيخ، أمي رنت عليا امبارح الساعة كام؟ الساعة 2:30 وإحنا بنتهجد، والدمعة كانت ملي السجاد، الدموع كانت خلاص بحر تجري من تحتها الأنهار، وتتصل بي تقول لي هنعمل ايه في كحك العيد؟ يا امي بعد اذنك اخلص واكلمك. لا، قولي لي دلوقتي ولازم تقولي وبتاع. وخدت مني 10 دقايق وضيعت عليا رمضان يا شيخ، وانا حاسه وبتاع. والمعلمه امبارح كتبت لنا على الجروب اللي فاتته الليله ديت، محرومه محرومه محرومه، وتطلع بره الجروب. طب انا اعمل ايه؟ خليك مع من كتب على نفسه الرحمة. وهنيئا لك أن الله أراد لك أن ترزقي أجر أعلى من أجر التهجد. إيه هو أجر الأعلى من التهجد؟ أجر الواجب، إن أنا السمع والطاعة، وإن أنا أدخل السرور على أمي بالرد. إذا كان هذا يرضيكي بس خلاص. ليه؟ لأن أنا عبد. يعني عبد، انا ما بدورش يا جماعه على اللي انسجم فيه، انا ما بدورش على حاجه انسجم فيها، انا بدور على ايه؟ انا بدور على اين اكون اما، ازاي انا اكون عبد. بس خلاص، انا يا رب انا النهارده الساعه كام؟ الساعه دلوقتي الساعه 1 بالليل، ليله 27، يا رب انا عبدك وانت ربي، وانا العبد ده يسال سيده وينتظر، أين يريد سيدي اليوم أن أكون؟ أكون فين؟ هل يا ترى أكون على أبواب مكة رايح أفتح مكة؟ ولا النهاردة أكون في الروضة أبكي خلف رسول الله؟ أنا أكون فين النهاردة؟ ولا أمشي مع صاحبي مع إنسان فقير في حاجته حتى أثبتها له؟ أنا مقامي يا رب على حسب، يا رب هذا العبد هيستعمل في إيه النهاردة؟ رزقه فين النهاردة؟ ترى الملائكة لما تنزل في الليلة دي هتشوفني فين؟ هتشوفني قاعد في الأحب إلى الله، إن أحب الأعمال ما افترضه الله علي، ولا هيشوفني اللي أنا مشغول وقافل موبايلي وفلت من والدي والدتي عشان إيه ما يشغلنيش، وقافل الموبايل بتاعي وقاعد عشان بعيط لربنا اللي هو قال لي اسمع كلام والدك ووالدتك. طبعا في والد ووالدة هم بيكرهوا الطاعة، ده موضوع تاني، ودول عدد قليل، بس دول ايه موضوع تاني، يعني تعاملهم تعامل استثنائي، احنا نتكلم في الطبيعي، واخدين بالكم؟ ونبدأ بقى نعمل التحقيقات لأنفسنا، ونبدأ نعمل محاسبات شديدة، وانت كنت فين امبارح، وانت مش عارف ايه، وانت ضيعت الليلة. ودى الشيطان والنفس الأمارة انك تدخل الليلة اللي جاية بالعقلية دي، عقلية من فاتته الليلة. جماعة تعامل مع ليلة القدر دي لو عاوز تفوز بيها إن شاء الله، يعني إن هي تراكمية. يعني تراكمية يعني اعتبر مثلا لو جبت 10 ساعات قيام في 10 الأواخر ترزق، بشرط إن مفيش يوم يزيد عن ساعتين. تتعامل معها كده ترتاح، فأنت كده إيه، خدت هنا ساعة، خدت هنا 5 ساعات، خلاص برضو هنحسبهم أكتر من ساعتين، بنحسبهم إيه ساعتين، فتاخد هنا 2 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 وهنا كذا بتاع، النتيجة كام؟ جايب 10، عديت. بس لكن التعامل الحدي اللي البعض بيصدره لنفسه ده بيتدمر، يبقى كل شغله بأمور فرعية. زي يدخل دلوقتي اللقاء، هو اللقاء ليه بدأ بدري؟ احنا مش بادئين 4:30، ليه بدأت 4:30 الا 5؟ ليه بدأت 4:15؟ طب وليه واتكلمتوا في ايه؟ وليه ما تتكلموش دلوقتي في فتحة عمورية زي ما انا مفترض اتكلم يعني؟ خلاص يا سيدي انا اسف، يلا نتكلم في فتحة عمورية. اليوم وقعة عمورية، الوقعة دي كانت في رمضان. هذا الباب مهم قوي استحضاره. خلينا نعلق على اللفظ الجميل ده، المشايخ بيقول لنا ما تضيعوش دقيقة، ما تضيعش دقيقة في ايه؟ في معاصي والكلام ده كله. لكن ما تضيعش دقيقة في ايه؟ في الليلة. انا ماشي ورا الصحابة، ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ورا الصالحين. حتة الدقيقة ما قلت لكم بقى، اللغة الرياضية ديت، اللي قاعد بيحسبها بالرياضة وبالدقيقة بيدخل في التوتر ده، اللي بيحسبها ايه في المجمل، احسبها في المجمل ترتاح. مش تيجي تقول لي انا عاوز المفترض اروح اتصدق على حد جنب البيت ورايا في ظهر بيتي، خايف اضيع التهجد، يعني ياخد وقت قد ايه؟ 3 دقايق، ده انا هديها له في السبت. اعملها ولا بلاش؟ انت شغال بالدقايق. الباب ده وحش، وحش انك تفكر بالعقليه دي، لان الافاضل اللي بيقولك ما تضيعش دقيقه ما يقصدوش المعنى الحرفي ليها. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ايه لمعاذ، ثكلتك امك يا معاذ، هو مش بيدعي ان والدته تفقده، لا، هي جمله دارجه ان يفوقه. فانا بقول لك اهتم بقى، مش عاوزين نضيع دقائق، فتقول لي حاضر. تقول بس محمد قال ما نضيعش دقيقه، اوه ضيعنا 60 ثانيه يا ربي، ضاعت 3 دقائق، لا حول ولا قوه الا بالله. انت كده ما يريد الله بعذاب العذابك ده، الله سبحانه وتعالى لم يرد عذابك في الليالي الوتريه بالطريقه دي، ده انك متعذب كده، لا، تتهيأ، تتزين، تتعطر، تعطر قلبك، تعطر سمعك، تعطر عينك بالجمال ده. في سنة 223 للهجرة حصل أمر جميل قوي في شهر رمضان. المعتصم فتح الله عليه حصون عمورية، حصون عمورية، سبحان الله. هو اختصار، خليني اختصر القصة وممكن نعلق عليها. الاختصار ان الكفار حصروا بلد من بلاد المسلمين واسروا مجموعة من النساء، فمنهم واحدة كانت من الايه، من الاشراف كما يقولون، من بني هاشم. فهذه المرأة كتبت للمعتصم، او هي قالت ومعتصمه ومعتصمه، بتقول يعني بتنادي على الامير، فين المعتصم، فين المعتصم عشان يلحق. فالراجل الكافر بيتريق عليها بيقول لها ايه، ياتيك المعتصم، ياتيك المعتصم على فرس ابلق. هيجي طبعا على فرس ابلق، ابلق ده اللي هو ايه، اسود في ابيض يعني. فيعمل ايه بقى؟ سبحان الله، خرج على 4، خرج بالجيش ووضع على في الجيش ده 4000 فرس أبلق. يا سلام على الجمال، معنى ده مهم قوي يا جماعة. في نهاية، خلينا نجيب لكم النهاية. ففي النهاية عمل إيه بقى؟ سبحان الله، أخرج هذه المرأة، أخرج هذه المرأة وهو يخرجها من الأسر، قال اشهدي لي عند جدي، اشهدي لي عند جدك أني جئتك على فرس أبلق. لبيك أختاه فاشهدي لي غدا عند رسول الله. فبيقول لها اشهدي لي غدا أني جئتك. هي طبعا من إيه؟ من نسل النبي. فبيقول لها لبيك أختاه اشهدي لي غدا عند رسول الله، اشهدي لي عند جدك أنني جئتك على فرس أبلق. يا سلام، المعاني دي نفيسة جدا جدا جدا. إيه بقى القصة؟ طبعا أبو تمام عمل له قصيدة جامدة أوي يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. وواضح أن أنتوا عاوزين تجروني برا عموريه، وعاوزين تكملوا في الحتة بتاعتي قيام الليل ومش قيام الليل. فخلونا نكمل أسئلة في الموضوع ده ونرجع لعموريه إن شاء الله في بداية اللقاء القادم. ويكفي ان احنا خدنا لبيك واخد اديكم خدتوا القصة. يا جماعة عمورية حصلت سنة كام؟ 223 للهجرة، كان في رمضان. رمضان؟ بدأت في رمضان، والمعركة دي حصلت 17 رمضان. ايه ده 17 رمضان؟ هما كان قلبهم كده عالي يعني، ويجيش الجيش ويطلع ويتحرك ويضيع رمضان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عشان كده ابو تمام بيقول له ايه؟ إن كان بين صروف الظهر من رحم، يقولوا يعني لو في رحم بين في الأزمنة، إن كان بين صروف الظهر من رحم موصولة أو زمام غير منقضب، فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب الناس بي. فبيقولوا فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب الناس بي. قول عم يا بختك، انت يعني راجل رايق قوي. فده المعتصم، ادي القصه. شفتوا وقعت عمورية خلصت ازاي؟ سهله خالص وبتاع. ندخل بقى في الواقعه اللي بعدها المره الجايه بقى ان شاء الله. خلوكم بقى في، نرجع تاني لوقعه ليالي رمضان. كتير زي ما بقول لحضراتكم هو يعني، وده للأسف برضو بعض الكريمات والكرام هو مشغول بمفهوم خاص بي. هو عمل لنفسه منهج، عمل لنفسه جدول، وقال لو أنا محققتش الجدول ده الليلة راحت. واخدين بالكم إن الليلة راحت، فعشان كده بقى إيه؟ خلى الجدول أصل مش وسيلة، وبالتالي الجدول ده لو اتهز راحت كل حاجة. عشان كده في واحد برضو بيسأل بيقول لي أنا كنت ومرتب الليلة وكل حاجة، والدي تعب واضطريت اللي أنا أسيب كل حاجة وأرجع له، أنا كده أخد الليلة؟ هو مش أنا اللي بدي الليلة يا جماعة، مش أنا اللي بدي الليلة. اللي بيعطي العطاءات هو اللي قالك لما بيكون في واجب يزاحم مستحب تجري على الواجب، مش انا اللي قلت. احنا ليه بنتعامل مع ليله القدر ونتعامل مع الليالي دي التعامل الرقمي ده بالآلة الحاسبة؟ ولازم نختم، لازم نختم. يلا يا شيخ اجري اجري اجري يا شيخ اجري، يلا بالله عليك ده باقي المائده بس، يلا اجري اجري اجري. ليه بقى؟ ليه نجري؟ عشان نختم. او انت عاوز تختم ليه؟ عادي يعني، عشان نبقى ختمنا. ايوه يعني ايه اللي يعني انت لو ختمت ايه اللي هتستفيده؟ ايه اللي عائد عليك؟ ما انت من الساعه 12 للساعه الفجر بتصلي، ايه اللي هيفرق بقى معاك انك ختمت او ما ختمتش؟ يعني ايه الجديد اللي هناخده؟ الجديد الجديد الجديد، اصل بيقولوا مسجد ابو عبيده ختم امبارح ختمتين، فازاي يبقى مسجد صهيب ما ختمش؟ تكاثر يعني، ما شاء الله. هو ده اللي شغلك؟ خلي بالك، هي الفكرة ان هي حسنات اكتر ولا حضور اكتر؟ انت مشغول انك تحضر قلبك يحضر، ولا مشغول انك هي لغة الارقام، لغة الارقام. ولازم نقرأ 1000 آية كل يوم. ليه؟ جبتها منين دي؟ ابو بكر كان بيعملها؟ لا. طب ابو بي مش عارف، أبي تقريبا لا برضو، طب أم سلمة كانت بتعملها؟ طب زينب كانت بتعملها؟ مين كان بيعملها؟ في فرق إنها تأتي عفويا، تيجي يوم يومين وانت ماشي، طب عادي، وانا او انا اعملها جدول لنفسي حاجة ذاتية وما جاتش عادي يا سيدي كمل اديك انت الحمد لله. لكن ازاي يوم يعدي ما قرأناش الالف آية؟ يا لم نكتب من المقنطرين، وتعال ويلا نعزي بقى، نعزي على الصفحات ونعزي على الجروبات وكله يندب حظه. ليه في وقت العطاءات ده اللي يبقى الانشغال الانشغالي اللي ليه النهار يبقى الانسان ده مشغول بيه؟ لازم نفهم يا جماعة الصح ايه، ولازم نعرف ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. انا اهم حاجة اكون خلاص موجود الحمد لله في الطاعة، وان ربنا سبحانه وتعالى يستعملني. الشفاء بنت عبد الله بتقول دخل على بيت عمر بن الخطاب فوجد عندي رجلين نائمين، يعني من محارمه، فقال ما شأن هذين؟ ما شهد معي الصلاة، اللي هي صلاة الظهر يعني. قلت يا أمير المؤمنين صليا مع الناس وكان ذلك في رمضان فلم يزال يصليان حتى أصبح كسروا الدنيا. دول امبارح، ما دول يعني دول لو ما أدركوش ليلة القدر ما عرفش مين هيكون أدركها. حتى أصبح وصلي الصبح ونام فتعبوا يعني مساكين امبارح طول الليل ده ختموا خمس ختمات. فقال عمر لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة حتى أصبح. دي الناس بقى اللي فهم الدين، ده ناس فهم دين رب العالمين، دنيا رايقة مركز تماما. عمر شوف عمر، هل معنى كلام عمر ده ان احنا نسيب القيام ويلا؟ لا لا لا، لكن ما ينفعش النهاردة ان انا بحجة انا بقيم الليل انا بسيب كل حاجة. لا يا جماعة، الله يكرمك، احنا في التراويح دلوقتي في التهجد، وفي ناس لسه جاية جديدة وبنات مش عارف ايه اول مرة يخشوا المسجد، قوم يذكريهم بالله. لا لا ما ينفعش، مش هذكرهم. رمضان ده شهر الايه؟ شهر الطاعة، شهر القرآن، لا شهر العلم. رمضان ما ينفعش يبقى فيه دعوة، رمضان ما فيهوش مجالس علم، رمضان سبحان الله المفاهيم ديت لما بتظل تغزو بتعمل جلد رهيب. وطبعا لما نيجي نتتبع ونشوف بعض الافاضل قال كده وبعض السلف شاف كده، لكن لا يا جماعه، المتتبع للنصوص ربنا يعني سددنا ويسر لنا الخير. يعني ممكن الواحد يبقى يقول لكم قد ايه ان كان في افاضل كانوا لا ما كانوش بيتركوا مجالس العلم، وبعدين احنا كمان في الزمن اللي احنا فيه ده في ناس ما بتخشش المسجد نهائي ابدا في رمضان، الا قصدي المسجد الا في رمضان. ويا سيدي لو جدلا انت بتعمل بالكلام ده، ما هو الزهري كان بيقول لك انما هو قراءه القران واطعام الطعام، وانت رافضه تطعمي الطعام، والدتك بتقول لك تعالي نعمل وجبات، انت رافضه عشان هتضيع رمضان، صح؟ مش بتلاقي ناس يقول لك كده؟ في ناس كتير بتلاقيهم ده الشغل الشاغل بتاعه هو اهم حاجه عنده. وهل ده يا جماعه حد فاهم مني دلوقتي اللي انا بقى زهد في موضوع الصلاه؟ هل حضراتكم حاسين ان الموضوع ده انا ده دلوقتي اللي عاوز اوصله؟ لا يستحب، وانك الاكثار وانك ترتقي وان قراءتك تبقى في العشر وصلاتك في العشر مختلفة عن العشر العشرين يوم الاوائل، وانك تشد فعلا فيهم وتجتهد مع القرآن والكلام ده كله، لكن لا يا جماعة ده ما يبقاش على حساب حاجات كتيرة جدا من مقاصد الدين. لان الكلام في العلم والدعوة من افضل الاعمال، صح؟ وهو من الذكر ومن التلاوة. الباب ده مهم قوي، التلاوة اعني بالاتباع يعني. فالموضوع ده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه. بعض الناس بيتعامل حتى الاثار بتاعت اذا جاء رمضان فما هو كان يتركون مجالس العلم والكلام ده عم تتتبعه، يعني الاثار بتاعتها كتير منها في ضعف. زائد يعني حتى حياة الانفاق، ومما رزقناهم ينفقون. الحسن يقول ان من اعظم النفقة نفقة العلم. فإقامة مجالس العلم بتسد شيء من حاجة الناس للوحي، ومن أعظم ما يحصل به الاقتداء بالنبي في جوده في شهر رمضان. وحاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للمال. الباب ده مهم قوي، لأن الواحد لو شوفوا دي أثر هو قدامي، محمد بن صالح يقول حضرنا آخر مجلس للإملاء عند يحيى بن محمد الشهيد في شهر رمضان من سنة 67 و200. الله أكبر. وفي سنة كتاب الأمالي في أثار الصحابة لعبد الرزاق يقول بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما، إلى أن قال أخبرتنا المسندة الخيرة الكاتبة أم عبد الله نشوان، أدي أختها سبحان الله، إن سماعا عن الكتاب إلى أن قالت مش عارف إيه قراءة عليه في يوم السبت 15 رمضان سنة 415 وأكمل السنة. مستخرج أبو نعيم على صحيح مسلم برضو في السماع بتاعته نفس الكلام، يقول وكان في يوم الجمعة لعشر خلون من شهر رمضان. لو تتبعت الكلام ده مش هنخلص. الدارقطني أمل الكتاب بتاعه في شهر رمضان. حتى أهل القرآن اللي زي الإمام السعدي والكلام ده كله مألف كتابه في رمضان. الكتاب بتاعه بتاع القواعد الحسان في رمضان. محدش يفهم من كلامي دلوقتي الله يبارك لكم إن أنا بقول لكم سيبوا القرآن أو سيبوا الكلام ده كله، لا، أنا هدفي إن احنا نحاول نسدد ونقارب ونهدى، وبلاش نصعد في أشياء. أنت والله مودك اليومين دول كمحمد عاوز تروح تعمل عمرة وتسيب مجالس العلم وبتاع وتهتم شوية، جميل. لكن التزهيد الرهيب في وقت الناس كلها يعني سابت الدعوة وسابت العلم، زائد في نفس الوقت إن في غيرك من أهل الشر مصطادين الناس ليل نهار بيبهدلوهم. وأديكم بقى كلمة بقى وربنا يستر وتكون خفيفة على القلوب، إن كلمة شهر القرآن دي التسمية دي ما كانتش مشهورة عند السلف، وزي كلمة شهر القرآن لو عملت كده كلمة شهر القرآن وبحثت فيها في كتب ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والسلف مش هتلاقيها حاضرة. لكن اللي هتلاقيه حاضر الاستكثار من القراءة في شهر رمضان، لأنه لأن ده شهر نزل فيه القرآن. لكن فكرة التصدير إن هو شهر القرآن معنى جميل، لكن أحيانا بيتم التعامل معاه حصريا هو شهر القرآن. طيب لو هتاخده بقى حصريا هو شهر التلاوة وتفعيل التلاوة. واخدين بالكم؟ انا ما بقول، هيقولوا لي برضو محمد راح قال ان شهر رمضان مش شهر القرآن، ما قلتش كده ومش هقول كده. انا بقول ايه، انا بجاوب مفهوم عند بعض الناس اللي بياخد الشعار ده ويلزقه وما بيشوفش غيره، ويبقى شهر رمضان شهر القرآن اللي هو ايه بقى، يلا بقى نقرأ كتير ونصلي كتير ونسيب كل حاجة. طب هل لو انا مش سايبة كل حاجة وبعمل الكلام ده ده غلط؟ لا، ده انت جمعت بين الحسنيين وان شاء الله نيجي نصلي وراك. وصلت الفكرة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا. يا جماعة نحن عبيد. الجماعة اللي بيقولوا اللي عندهم إن رمضان والتهجد والأوقات دي كلها هي أوقات الإيه؟ فقط السجادة. دول اللي بيتعبوا جدا عم بينشغلوا بأي عبادة تانية في وقت الإيه؟ في وقت التهجد. ليه؟ لأن هو ما ينفعش إلا عبادة السجادة إنك تصلي. هو جميل. طب انا صليت دلوقتي يا جماعه 11 ركعه، كل ركعه بربعين بثلاث ارباع، صليت جزء ونص ودعيت وفتح عليا في السجود والساعه لسه جايه الساعه 12، عملت طاعة ساعة ولا ساعتين، عملت أي حاجة، قرأت في كتاب في التفسير، قرأت مش عارف إيه، وقفت مع والدتي في حاجة، ورجعت تاني في وقت السحر استغفرت واستثمرت هذه الأوقات ودعيت ربنا. طيب هذا الخير العظيم لماذا نسفهه؟ يا جماعة الخير، نحن لسنا في عصر الإمام أحمد وفي عصر الإمام مالك وفي عصر هؤلاء الأفاضل عشان نشنق الناس بخطاب إن إحنا في المدينة دي. ماشي؟ إحنا مش في الحتة دي، إحنا ناس بنصلي الوتر طول السنة وننام. طيب أنا مش كده على فكرة، أنت كده ماشي الله يعينك، يا عم أنا بتكلم مع الناس الغلابة اللي زيي، أنا بتكلم يا جماعة أنا طول السنة بدي الغلابة اللي هما بيصلوا الوتر ويناموا. في بقى ناس تانية ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو طول السنة مجتهد، اللي زي ده الخطاب اللي أنا اللي بتاعي ده هدفي منه إن أنا أقول له ما تقطعش عبادات تانية بحجة القيام. والناس اللي بيصلوا طول السنة الوتر بس بنقول لهم شدوا على قد ما تقدروا واجتهدوا في الليالي الجديدة، حتى لو تعبت ممكن تريح شوية 5 دقايق 10 دقايق نص ساعة ساعة وبعدين ابدأ تاني وقاوم. ليه؟ لأن الفتن صعبة والتحديات صعبة والحجب عن الطاعة كتير والمشاغل أكتر بكتير. فلما نظل نقول إن موفق امبارح هو اللي صلى 8 ركعات في التراويح ثم عقبهم بالوتر وبعد كده صلى كمان 8 بجزء وبعدين بقى بعد الساعة 12 ونص اشتغل الصح لغاية الساعة 3 وربع، دول يا جماعة اللي نقول عليهم إن هم وفقوا لليلة القدر. طب بالله عليك أنا لما أسمع الكلام ده وأنا ما عملتش كده أروح فين؟ ادفن نفسك بالحياة بقى، لأنك أنت خلاص كده، أنت الحديث اللي جاء فيه ذكر النبي فأبعده الله عن النار. لا والله أنا أطمع في رحمة الغفار أكثر من طمعي في الناس، أنا لا أنشغل بالناس، أنا أنشغل بأن الرب الذي خلقني ويسر لي هذه الليالي أمرني إن أنا أجتهد، والذين جاهدوا فينا وأمرني ورغبني وطمأنني أنه لم يكلفني بما لا أستطيع، فأنا أحاول وأطرق الأبواب. أنا ماليش علاقة بقى أنك عامل جدول والجدول ده أنت عاوزني أمشي عليه ولو مشيتش عليه أضيع ليلة القدر، لا يا عم، دمعة ممكن تعديني، استغفار كسرة القلب ممكن تعديني. الحجاج بيقول يا رب إنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خيب ظنهم فيه. بس هو راجل الحسن لما سمع الكلام ده قال أخشى أن ينجو بها، بقول أنا حاسس كده يعني أخشى، مش يعني مش قلقان، لا هو بينه وبين نفسه بيقول يا بعد الكلام ده ممكن يعدي بيها لأن رجاء عالي قوي قوي. واحد وصل مرحلة من التوحيد لم يعد يرى الناس، مش جملة هو بيقولها، فهو الحسن بيقول ياه، لأن الحسن عارف إن حسنة التوحيد عالية قوي. يا جماعة الذي يملك صحيفتك يتقلها ويخففها هو واحد بس، والله لا الشيخ ولا المعلمة ولا اللي قاعد يحط لك الجدول بتاع كل اللي احنا بنعمله، هو بس بنحاول نيسر للناس على الطاعة. فاتقوا الله يسروا الطاعة على الناس، رغبوهم ولا تقعدوهم، رغبوهم كل واحد بقى رغبه، اللي جايب 100% رغبه ان يزود، واللي جايب 99 تقول له ايه رايك ما نجيب 100%، طيب واللي جايب 1 قول له ايه رايك ما نطلع كده ونجيب 5%، حرك الدنيا. لكن مش واحد تقول له واحد يا ابني خلاص انت لا يرجى برؤك، انت انتهيت. لا والله ما فيش حد انتهى طول ما هو حي ويعبد الحي. أسأل الله أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم.